وقال طعام بطعام وإناء بإناء. انتهت المشكلة. حل الابتسامة إذا عز أخوك فهن. إذا عز أخوك فهن. المرأة متعصرة ومتصلبة هن. فما يكتب راسه يقول أنا مرمان السنة ده أنا حط هنا ليه؟ وعلى طول يبادر ويلوح بالقرار. ساعات يصرخ لي وساعات يسلم لي ويلوح كما لو كان بدل طلاق واحد هيسحبه منه قطوع هيديرني قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد ان تقدر ان المراه اسيره. لازم لا تنسى هذا الوصف. المراه اسيره في سجن زوجها. وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام لما اوصى بالنساء باخر ما تكلم به عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت. قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. عوان يعني اسيرات. حتى لو المراه فرت منك لا تستطيع ان تتزوج غيرك الا اذا اعطيتها الاخراج، والا تظل في سجنك مدة طويلة. بعض المذاهب الأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون القاضي يفرق إذا سبق الضرر، لكن على أي حال هي في السجن. فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما. وأصعب المرافق تحل بابتسامة وتحل بكلمة طيبة. أصعب المرافق، لأن والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج تسعة وفعل الذي فعل. يعني الرجل لو تزوج مثلا بامرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص لرجل يكلم نفسه الشاب بتنزل كده وماشي فانت بتفكره بسبب ايه يا فلان انت بتسبح؟ يقول لك لا انا احسب. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ايه الذي يحسب؟ الذي يكلم نفسه. وهاتان امرأتان فقط، ده تسعة. واصعب المواقف مرت مواقف صعبة والله. انا كنت سبحان الله اتعجب، يعني ما هذا الحلم؟ يعني في الصحيحين من حديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت طرف دايما في كل الحياه دي. تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لمعرفتهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها. فانت اذا احببت حبيبي فانت حبيبي حبيب وحبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو. هي دي قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يحاد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصر. عدو حبيبي عدو. فالصحابة كانوا يتحرون بهذا الليل العالي. فتتصور عند عائشة هدايا كثير. طيب لو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضه، الرسول ينبه التنبيه كده يا جماعة لا تقتصروا على عائشة، هذا هدايا في أي مكان. أردنا هذا وأردنا أن يقسمنا هذه الهدايا للتساوي. فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مشية زيه بالضبط، وهو في رحالته. فدخلت فلما رآها قال أهلا بابنتي. فجلست فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة.

اذا ابلغ لك يلف يعني ياكل من كل الاصناف يلف على ايه؟ على الطبيعه كلها. لا يخلق صنفا الا ياكل. اذا اجل لا. واذا شرب السف يفضل يشرب في الكوبايه خلاص جاءت معاك فيها ولا نقطه. عمال برضه ايه؟ يعني نهوم اكول. طيب ده يدل على ايه؟ على ان المرأة تماهرة هياكل صواب على راسه. يعني ما خلاش حاجة لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال طيب تكون النتيجة ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويسافر لحد وهمه. هو ده بقى الجفاف؟ ويبصر على السفر لوحده كده؟ طب يعني يشقط رأى طريقها جميل شربها جميل لدرجة انه شارف يأكل كده يوم برضه يكافئ المثال بالايه؟ بانه اذا اضطجع الكافر فبتستخيل. ومسألة اللبس دي هذه مخالفة للسنة. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. البخلاء يستغلوا الحديد ده أسوأ استغلال. كل مما يليك يحط جبنة نمشي عند الضيف ويحط بقى الذكر الرومي قدامه ويقول كل واحد ياكل مما يليك. هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فذبح لديك رومي وعمل ملوخية وكذا. فالملوخية طبعا الرجل الضيف عادة عمره ما يجي إلا عن لحمة الأول. تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملى رز وعيش وبتاع وهو بيه بيقول لي الديك هيكلات بس يمنعه حياه وخجله ان اول ايده ما توقع توقع على الديك. احنا من الملاحظه اللي احنا ياما كنا ضيوف كده يعني في ضيوف برضه وقاعدين المثال بيرتحل ويمد ايده كده. فالراجل بقى حاطط بقى الديك الرومي قدامه مع حاطط والملوخية لها اسم مش شريف. ياكل يقول لي كل شريفة بس. الرجل عجيب ايه وعن مسعال يقول لي كل شريفة. خلاص هيشبع بقى النايم على السفر اللي كسره. وهذا قال له كل شريفة قال له تجنس عليه خمس شريف. خلاص الرجل هيملى بطنه خلاص. هو حتى لا تحول الضيف الى انه يمد يده ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت. أدب تنظيم السفر وتنظيم الأكل. لا تحول للضيف أن يمد يده بل ضع من كل الأكل أمام كل الآكلين حتى لا تحوله أن يمد يده. يبقى هذا أدب من الأداب أداب وضع الطعام. فتقول زوجي إذا أكل له وإذا انشرب الشفة وإذا اضطجع الفم لا يولد الكف ليعلم البث. الكف ان الرجل يولد يده على امرأته ويعني يربط على كبدها والمرأة تحتاج بعد عناء اليوم الطويل الى هذه الكلمة الطيبة. طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الاولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت تحتاج ان تجزاك الله خير. والله انت تعبت النهار ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام اول ما تقول الكلمتين دول لو المرأة نقلت جبلا من مكان الى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها التعب. تحتاج الى كلمة طيبة. لكن انت كل ما تقول فيها جزاك الله خيرا والله انت تعبان عشان طب ما انت كمان تعبان عشان. وهذه حقيقة معروفة. لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك. فأنت تؤدبها تعينها على أن تقدم لك الشكر. فتقول لا يولد الكف على عادة الأزواج المحبين ليعلم البث. البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب. يعني تقول هو لا يولد كفه إلاج الرجل الحنون حتى يعلم شكواي بل يعلم انني اكتفي ومع ذلك لانه هو في دنيا اخرى

لا اول ما لقيتنا في مالك يا عائش وشوف النوف قول يا عائش اذا الترقيم ده اللي هو ايه باعته المحبه والموده وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية البخل. ترفضت حتى أنا لما حصل حادثة الإفك وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبرئها وكانت تتمنى أن يبرئها بكل قوة. فكيف تجد؟ يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام. هي لو بريئة لماذا لا يبررها؟ لماذا يصبح حتى الآن؟ بل لا يكلمها في هذه النحنة التي كانت تبكي هتقول وبكيت ثلاثة أيام بلياليهن حتى ظننت أن البكاء خالق كبدي لكثرة بكاء. ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمها ولا يبريء أبدا. السلام ده خاطر. إنما كل اللي يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل هي طبعا مستكينة مكسورة يذكر يقول كيف فيكم فيكم اسم إشارة من البعيد يعني حتى مشكلة هذه الاسم طبعا للقريب لا كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف. عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. هي جاءت من هذه الغزوة غزوة البن المصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم حديث الجد. وليس من عادتي ان هي تمرض وبعدين برضو انها كيف فيكم اتعودت هي ان في حال مرضها يكون في غاية الحمل معها. تقول ايه اللي غيرت عندها في اشكال عندها كده لكن مش عارفه ايه السبب. ويريبني ان اذا اجد النقطة الذي كنت تجدوني حياتك اهي تستجد مالك يا عائش حتى يا ربيع قال له لا شيء قال لها لا تخبرني او لا يخبرن الافريق القبيل. قالت يا رسول الله مهما يخبر الناس يعلمه الله. ثم حكت له الحكايه قال لها انت السواد الذي كان امامك ما هي لا تريده انت السواد الذي كان امامك. قالت نعم. قالت عائشه فلهذني وفي الرواية الأخرى فلهزني في صدري لهزة أوجعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. مع أن القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام القتل لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويترك تلك هذا باختياري هذا باختياري ومع ذلك كان يعرف من هذا تمام الاحسان. فقال ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فاجبته فناداني فاخفى منك فاجبته فاخفيته منك وكرهت ان اوقظك فتستوحشي. لان عادة النساء التي كانت صغيرة في السن يعني مرة واحد بيقول لي دخلت رئيس المرابع حاسة نفسها في الاوضة ليه؟ قال لي بس دي كان صرصار ماشي في الطرق صرصار ماشي في الطرق ده لو رأت فقر هتهفتها بقى هيدينا بقى فجأة خليك لو رأت فقر تخاف وتستوحي لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام انه لم يصرها وظن انها نائمة فقال ان ربك يامرك ان تأتي اهل الفقير فتستغفر له. فدوم عائشة رضي الله عنها الفتية وهذا ادب يجب على النساء ان يتعلموه قامت غيرت دفة الحوار غيرت السلام. في بعض النساء كل ما تقول لها قد غير الموضوع تقول له ابدا لازم نكمل الموضوع عشان شوف انا بقى راس في الرجلية انا هروح فيه جديد تغير الموضوع لا تغيره. شوف عائشة قال ان رب قال ان جبريل اتاني فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت يا رسول الله وما اقول له اذا دخلت عليه. خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع. قال قولي السلام عليكم يا قوم المؤمنين انتم انتم سالكون نحن اللاحقون ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا الدعاء دعاء المخاوف. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قلما كان يضرب كما قالت عائشه ما ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليله التي ضرب عائشه لكن انظر كيف ضربها يعني اوجعها اوجعها نعم لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل اذا ضرب بيفتح الدماغ او يكسر العظم او يفتح الدماغ ويكسر العظم عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل الناس. وقالت الثامنة المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يتمدحنا مس أرنب يعني ناعم العشرة ناعم الملبس كجد الأرنب رقيق رجل رقيق. والريح ريح زرنب الريح زرنب نبات طيب رائحة. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنفرة التي هجمت بيوت بسببها هذا الموضوع هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن فراش بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستأنف. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا. المرأة بتمدحه انه طيب العشرة ولم يقتها ان تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنا والريح ريح جرنا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدحه طويل رفيع العماد يعني طويل. لكن هناك فرق بينه وبين العسل يعني عمره ثلاثة ده اهو ده طويل وهذا طويل لكن فسان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الزوم طويل النجاد النجاد اللي هو جراب السير بيد ان طول الاعضاء يعني الايد تكون طويله لكل الاعضاء تكون قصيره لكثر الاعضاء. فهذا رجل لما يلبس السيف والجراب بتاعه طويل فهذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد اشاره الى كرمه. كثر عمال يشوي للضيوف لحمه ويعمل طريق واكل وبتاع عنده رماد قد كده فهي تمدحه بالكرم. وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين والبخل لا يغطي والبخل لا يبغض حدا. البخيل ليس له حدا والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا ذم الحديث في آيات الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث حتى عن ذم البخلاء وامتلأ بالكتب بالإجراء على هؤلاء البخلاء وصاروا يعني صيغتهم على كل انسان سيئه جدا بخلاف الكرم.

لا ده هو بيته بجانب النادي. اي واحد يقصره على طول. يعني حاجة ان يكون في بيت اقرب بيت المسجد واحنا عايزين نشرب مية على طول اقرب بيت هو نزل بيت من المية. فمعنى ان هو يتعرض يعرض نفسه لاقرب مكان لامتداد الناس كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك. خير مالك خير من كل ما يخطر بذلك. هذا مبدا عالي. مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المدارك قليلات المسارح. هو عامل كتاب ياتيه الضفاف. فمش يقول له يا غلام خذ البهايم واطلع الخير كل البهايم يجي الضيف بقى تلاقيه لحد البحر والبتاع. لا هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس يبقى البيت بـ200 راس ويطلع 40. له ابل كثيرات المبارك قاعده بارك على طول قليلات المسارح قلما يسرحها. اذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الابل دول اللي قاعدين في الدريد اذا سمعنا صوت المزهر فرق حصل الله شغاله بقى وبتاع ايقن ان لهن هوالك يعرفوا ان دول هينذبح منهم اول ما يسمعوا البتاعه دي الموسيقى دي والفرقه دي بيبقى اكيد ضيف وطن الراجل بقى بيحيي البلوك وبيستقبلهم بقى للقبض البلدي يبقى يعرف الجمل اللي جوه انه ايه انه سينحر يروح هيتذبح من حاجه ضريبه. المذهب ان في واحد استدل على زوال العزف على الموسيقى بهذا الحديث. حبيب والله الوقت الثاني في زمان العجائب بس زمان العجائب لو علماؤنا الذين صعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لماذا بسجد صليت. هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه ما حصلتش في النساء. دول مش نساء مسلمات. ده عائشة بتحكي عن ناس جلس احدى عشرة امرأة فتعهدنا وتعقدنا. فهذا فعل الجاهلية. قالوا لك لا نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل بل على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي المرأة اللي تكلمت على زوجها في السوق مش ارتادته يبقى الرسول تحت على الجيرة؟ فلا راضي بها؟ هل نستطيع ان نقول يجوز الربا والنميمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان والنسوان على فكره كلمه عربيه فصيح كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت يعني هذا يدل على ان الجيرة حلال؟ وهي عمل كده اراد ان يبني مساله جزئيه فهذا ما اصبح. طبعا ليس في هذا دليلا من قريب من بعيد على حل الموسيقى لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والزنا الحر والفرد وقناع الزنا يستحلون الحر والحريره والخمر والمعازف. فهذا دليل ومن ادله اخرى يحتاج بها اهل السنه والجماعه على تحريم الموسيقى كلها. اما الذين اباحوا الموسيقى فلا يعني اذا دخل في الاجماع لا ينعقد الاجماع بهم فكيف يتركون الاجماع؟ فليس هذا دليل اصلا على حل الموسيقى انما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا او غير مباح كل الناس كان نجم فكانوا على التوحيد لله

وأطيق أصحاب إبله يعرف الأطيق ده الجمال، الجمال اللي هو مكره الجمال على طول، الخوف بتاع الجمال لأنه لين لما يكون محل الحمل وتاخد بالك من فوق وتسكت وتسمع بين الأب أب أب كل ما خلاش كده أدي أطيق. لو خف الجمل إذا لابت الأرض كان محمد يبقى ده أهل الحيل وأهل إبل، وطبعا دي كانت من أسرق الأنعام عند العرب، أهل صئيل فجعلاني في أهل صئيل وأطيق ودائس. الدائس أي ما يدائس، يعني أهل زرع يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الفرن ويدرسه بقى، يدرس عليه زي زمان كان فيه النوارد قبل الدراسات والكلام ده، كان فيه النوارد طبعا بقى معتمد على انكم نسبي فالحين نسبي اي نعم، فكان فيه النوارد اللي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ثانيه. فاهل دائس اي ما يدائس، يعني هذا اجتماع منهم ايه اهل زرع. ومنق المنق هو المنخل، العرب ما كان يعرفون المنخل الا ما كان يعرفه اهل الثرى. عائشه رضي الله عنها تقول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه، فقال عروه فكيف كنتم تاكلون يا خاله؟ فقال كنا نزريه بالهواء، يعني مش المكان السعيد لدرية الهواء، ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء، بل يبقى بعضه مع السعيد فكانوا بيطحنوه كله على بعضه يطيروه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز السعير، مش من خبز القمح، صح لما أكلوه وما أكل خبزا مرققا، بل لم يشبع من خبز السعير عليه الصلاة والسلام. فكلمة منق دي فيها دلالة على الثرى، يعني هم عندهم من كل المال، ناس أغنياء عندهم خيل وإبل وعندهم زرع، وكمان لما بياكلوا عندهم منخل لأنهم ما بيعرفوش، بيفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة ويطحنوها دقيق يسر الناظرين. شوف النقلة الكبيرة بقى من أهل غنيمات بثرى، فجعلني في اهل صهيل واطيق ودائس ومنافق. فعنده اقول فلا اقبح، تقول مهما تقول مش واحد ابدا يجرؤ يقول لها قبحك الله، ايه كلام جديد ليه؟ الرجل عزها من عزه ومكانتها من مكانته، لا يستطيع احد الفرق ان يرد عليها كلمه، ليه؟ لانه اعزها. فعنده أقول فلا أخبر وأركض فأتصدع، لماذا لحد الضحى العالي؟ طب ده يدل عليه؟ على أن عندها جميل، لو كانت هي عاملة نفسها ما كانت تكمل بعد صلاة الفجر كسائر النسائنة. ليه؟ بعد صلاة الفجر الأولاد عايزين يطلعوا يروحوا المدارس بعد فضة الفطار والراجل رايح الشغل مش عارفين تطلع الفطار على طول. انما معنى انها تنام حتى تسرق بقى الشمس وترسل سياطها الى الارض وهي نايمه، يبقى هناك خدم يكونها المؤمن. واشرب فاتقمع، وفي الروايه البخاري قال فاتقمع بالنور، طبعا في فرق بينهم الاثنين. اما اتقمع يقال بعير قامح، يعني إذا ورد الماء وشرب أسحمك الله وشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشرب شبع خلاص، أشرب فأتقمع بعد ما تظهر العصير ثم سايب نصف الكوباية خلاص شبع. إنما أتقمع يعني تشرب وتأكل بالغصب، يعني مثلا ايه الحمد لله تبعت ابدا، طب اصبر ولو بهذا الدين، انا لا اجد في بطن موضعا لقدم ابدا، اديك فقط ابدا عشان تقول لي قنعنا دين ده لا يكون إلا في دلال وفي حب. فأتقنع أو أتقنع فيه دلالة على إنها تترك الأكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التسبيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم. أم أبي ذر كما أم أبي ذر حمد ما ليس بقى تقول لي سفر أم عروان عبد مطرحة مثلا أو إنها أرسانة أو السلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع. لا، أم أبي ذر فما أم أبي ذر، هل تعلمون شيئا عنها؟ هذه السيدة الفاضلة كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب. المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبته. هذا منة بعرف الأم بعرف الزوجة للأم أن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان. أم أبي ذر فما أم أبي ذر ركومها رداع. الرداع لريف الواسع ومنه الردح البلد. فلان عمال يردح من الصدر يردح يعني طول في الكلام ووسع المقالة. هذه معنى الردح. عقومها رداع، العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل. يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش بشويه بكده، تخزنوش كل قطن. عقومها رداع ده دلالة على ان البيت كله خير. البيت كله خير وبيتها فتاح. وانتوا عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر يأكدنا من كده ان ابو ذر كان ايه؟ كان متزوج. كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا جينا في كويس خلي بالك، عايزين نعدل الكلام ده. ده المحاضره دي للنساء خاصه، تعتبر محاضره للنساء. ابن ابي ذر فمدن ابي ذر مضجعه كمثل شطره ويشجعه ذراع الجفر. مثل الشطره لما تجيب جريك النفس وتاخد منها كده سلفه للسكين، السلفه دي هي السرير بتاعه. يبقى الواد ايه؟ رفيع جدا على عرض. طبعا مش جدا على عرض كده، لكن عضلاته مقتول. تعرفين الانسان النحيف مع قوه ده ممدوح عند العرض، لان هو ده اللي يطلع في السر والفر ويدخل تحت الرجلين وبتاع والكلام ده. انما صاحبنا ما يعملش حاجه، ما يعرفش يعمل حاجه. ده مد بتمدح الولد، تقول ان هو مقتول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم، بل سريره نستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه. والا فمثل صدق ما ينفعش واحد كتير ولا هيزلزل من ناحيتين تبقى مشكله. كده واخد وضعه في مكانه. ويسرعه ذراع الجفره. الجفره اللي هي انثى الماعز الصغيره. لو كان الرجل الاماميه للشاه يتسرع من السبع. طب هي ليه حاجه؟ لان واحده لو قاعده جت على الاثنين وكده مش هيطلع منها حاجه. ومع ذلك هذا الولد يسبح اذا اكل ذراع الجفر. هذا الصفات ممدوحه عند الرجال، ممدوحه في الرجال بخلاف النساء. بخلاف النساء لما تبدا توصف بنت ابي ذر قالت بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر؟ طوع ابيها وطوع امها اي مؤدبه وملك كسائها مليت امها. ليه؟ لان هذا مستمنح للنساء بخلاف الرجال. وغير جارتها، الجاره اللي هي الضره، يعني بنت ابو ذر كان الرجل متجوز اثنين برضه او متجوز ثلاثه. فغير جارتها يعني من زمانها وانها مثل كتابها فغيظ من الجار. وهنا استعمال لطيف للمرأة الاخرى، لم يكن ولم تكن وغير ضرتها، لا لفظ الجار لفظ اجمل. وكان محمد بن كريم يقول انها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع، وكان اكره ان تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر، انما يقول جار. وهذا الادب استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث اوله قال ابن عباس يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما، فقال وعجب لك ابن عباس انه عزت وحفظ، وساق حديثا طويلا. كان في ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجعت امرأتي ذات يوم فصخبت عليه، فرجعتني في رواية خالد البخاري قال فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت او في هذا انت ابن الخطاب لما تنكر علي ان اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، حتى اتكلم عاد ابنتين فهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم القدوه يهجروه، ويهجروا من؟ من الليل للصبح، وانت بتنكر علي ان انا اكلمك واراجعك. فقال او تفعل حقه ذلك، لم يقل طبعا او تفعل عائشة او تفعل ام سلمة، لان اول الاب على طول على ابن على طول. قال قابل وقدرت ويدل حقه، قال لها من ضمن الكلام لا يغرنك ان كانت جارتك هي عائشة اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو بيحتمل لها وممكن يسمعها، فانت هتحاولي تقلديها بالموضوع ليس لك عنده ما يعرف، فلازم تعرضي قدرك ولا تقلدي عائشة في الكلام في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضرة لفظ للطبيعي مشتق من الضر، بخلاف الجار يستقل من الجوار، والجوار له حضن وعودات بيت وكسائها وغير جارتها. جارية أبي ذر فلا جارية، شوف المرأة من شبهة الرجل عمال تجيب كل حتى الجارية. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما قالت البث المباشر ده مش في البيت، كل حاجة يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا دي جارية أمينة لا تنقل الكلام، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنفيثا، يعني لو تهدرت في المعاد بتروح تلاقي مثلا الرز مغلي ولا كوال الرز ولا حد ممكن يلعب في سيبه، لا مدبره اتخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تنفيثا ولا تملا بيتنا تعفيفا، يعني البيت ليس فيه زباله كعشر الطائر، تعرف عشر الطائر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريح وحشيش وقش وحطب، تقول لا بيتنا ليس كعشر الطائر، ما بيتنا نظيف. في بعض الروايات هذه الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر، بقول لك المرأة ده كله هزل، الكلام ده كله هزل، وطبعا البدل هنا بدل مستحب، مش عايز اقول بدل عفيف هيستخدم على قول الناس دول، انما هذا بدل مستحب، يعني مرات تتصرف في زوجها بتعذب، لكن انت تشعر بنظرة الحب، نظرة الحب عالية في كلام المرأة. قالت تخرج ابو زرع والالفاظ تمخض، الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحبقوا لبن، في هذا الوقت خرج ابو زرع فلقي امرأة معها ولدان لها كلف هذيل، لها اثنين من الاولاد في منتهى الركاب، ولدان لها كلف هذيل يلعبان من تحت خصرها برمانتين، عجب المنظر ده، قالت والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير. طيب ضمها إلى الكثير لكن ما حفظت فطلقني ونجحها. طلقنا الحياة واحدة رجل ذا أصلا ما يمسك على جميل إلا امرأة واحدة رجل يحب التوحيد. واحد قال لي أخي التوحيد ثلاث أقسام، توحيد ثلاث أقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعني المسألة ما زالت برضه. طلقني ونجحها، قالت فنجحت بعده رجلا ثريا. ثريا أي من تراث الناس وأشرافهم. ركب ثريا، الثري نوع من جيد من أنواع الخيل، نوع جيد من أنواع الخيل الأغنياء كانوا بيركبوه حتى أنه مخارة لهم. ركب ثريا، وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة، وأخذ خطية. الخطي اللي هو الرمح، حاطط تحت راسه كده رمح وراكب على الخيل، الخيل اللي هو المتعجرف. هذا الخيل ده اللي يركبه ويثنى ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل اليه، هذا الكبر ينتقل اليه. اسال اي رجل بتاع خيل عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، قال الكبر والظفر في اهل الخيل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. شنو الغنمان ده البير بينها وماشيه بحالها؟ الواحد ياخذ من صفات هذا المنظر التعيس البعيد الحزين له طول عمره فيه، فبياخذ بعض هذه الصفات لانتصار. الثاني بقى راكب على خيله وخلاص الخيل عمال يتمر المخطب بيه وبتاعه بيرقص فيه كده تحت ينتقي فوق. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدفه. وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدث سيارات، حتى يعني من الله عليه الالتزام وعرف ان هذا التسجيل ووجه ماله وجهته الصحيحه. اللي بيركب سياره سيارها تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره، بيتعامل مع الناس بثمن السيارة. واحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة، هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في مركب المرسيدس يقول لك ايه ده راكب قدرة. ايه قدرة دي؟ كان الالمان اللي صنعوا السيارة يعرفوش السمتاح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا يقول معروف عن كلام ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط، لا تجد حتى في الدول العربية التقسيمات العجيبة دي، لا تجدها إلا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة، البودرة ليه؟ لأن ما كانش يركبها إلا في تجارة هيروين، لأن الغلو ثمنها ساعة، الغلو ثمنها ساعة. السبع تيمونا بالطائرة، السبع حمر الخليج. حديثا نقول لك المحللين العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطه ولا اختار الشبح دي ممكن يشوف الطياره وما هي ملكه الخليج اللي انت لابسها. مش شايفها يقول لك وممكن هو يشتري قليل للمال وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام يقول لك ازاي الطياره الشبح دي؟ شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك، يعني ممكن الطياره يضرب القذيفة وينزل يتغدى وصبح لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعة قال لك بقى عشان السبح وشمش عارف انت يمونا ان تملي السيارة الجديدة تركب السنة دي بالسبح. طب دلوقتي السيارة المفصحة المدرعة اسمها الفازرة. ليه؟ لان الذي ادخلتها راقب. السيارات اللي بهذا الثمن الباهظ 1,700,000، 1,700,000 يعني كده دخلت في شجرة خلاص. الله المستعان 1,700,000. فاللي راكب العربية دي وهو بيكلمك لابس الفلوس، هو بيكلمك. يعني مثلا لو مات واحد راكب مثلا عربية من الناس اللي يحب يناريزه مثلا زي عربياتنا كده والناس كده ايه مهسع كده بتاعه وستين والموضوع هيفرع من جناره والثاني جاي يديك انوار وانت طعم تاخد بالك من الزبده دي لازم يفضل يدوق لك زمار عشان هي تاخد بالك ديك انوار وساعه عشان توسع لي فكره وانت تاخد بالك طبعا لو انت خدت بالك وكده يبقى قصه كده طبعا نظره احتقار ازاي انت تحسسني على المنورات والكلام ده يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السياره مثلا اروح عشان اجيب موز من ادهاني ولا حاجه يقول كنت انزل من السياره كده بحس ان صدري بيتنفس مني لوحدي كده اتنفس كده وقت بيتنفس ارنانه كده من ورا لقرب كده وانزل للراجل يقول انا كنت احس كده وهذا الاحساس عندي انا عرضه بيجي زمانا طويلا هي دي زي الخير وهناك دراسه العلماء اللي هم العلماء النفسيه والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الاشياء بتنتقل من يعني الانسان لو ينتقل اليه بعض الخط المركوب الذي يركبه وحتى في هذا البحث وجد الدكتور الزراعي ده يقول ان حتى الاكل يعني يقول مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض الخط المركوب يعني مثلا واحد جاب بلطاني على طول ممكن ينفع من بعيد ففي هذه الخلاصه هي بتكون واجبه سريه السري اللي هو الخيل النزيل واخذ خطيه يعني وضع الرمح وانما سمي الرمح خطا لان في بلد في البحرين كان اسمها الخط كانت الرماح تاتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب فنسب الرمح الى هذا البلد واخذ خطيه حطوا ايه قماش القبه واراح علي نعما ثريه يعني اعطاها مال وفير واعطاني من كل رائحه زوجا وفي رواية وأعطاني من كل ذابحة أي ما يطلق أن يذبح زوجة وقال كلي أم زرعي ومئري أهلاتي كلت على أهل السماء الرجل ده فيه عيش ليس فيه أي عيش ثم المرأة تقول إيه فلولي جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرعي شوف الوفاء مع ان المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن وهذا الرجل لم يقصر في حقها لا كل يوم زرع وميري اهلاتي اصرف على اهلي انما تقول لو اني جمعت كل شيء اعطاني مبالغ اصغر ان يهدي بها ما هو الفرق بين هذا الرجل وما وبين ابي زرع الحنان دفء الحنان هذا هو الفرق ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجته الأخيرة لذلك أنت لا تستطيع أن تستري قلب المرأة بالمال أبدا كل ما المرأة تستري تشتكي عندك من الإبرة للصاروخ في البيت وكل الناس عمالة تتطلع عليك وتقول الله جاي لي منين عاملة أنت يا أخي لا يا أخي ينقصها قلبه هي لا تريد شيئا من ذلك يعني الكلمة الطيبة هي التي يعتز بها يعني لو طلع رجل مثلا وأتى لأهله بكل غال ونفير طعام جيد الكل يتمنى وطلع يتكلم وفتح الباب وقال اتخطب على الله يضمر طب انت طالب 500 جنيه للموضوع ده وتمجنيت اللحمة والفلفة والكلام ده ثم كلهم اصطحوا طب ايه وقت ان الكونسوليتين لهم راحوا على الارض ولا قيمة له عن الكلمة دي ان انا لو دخلت الطعام وطوابع والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتأخرت انتوا تستاهلوا اكثر من كده بس ده جهد المقيم وخير الصدقة جهد المقيم والحمد لله انتوا صابرين عليا ربنا يعوضنا الجنة وكل كلمتين بيدور ودخلت ايد ورا وايد قدام كفايه